السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا. وياكم. شيخنا والله في أمرين، الأمر الأول خاص باللي هي مش عارف أسميها فرقة ولا إيه، اللي هي المداخلة. في منهم قابلت إخوة جزائريين ينسبوا حضرتك إليهم، يعني ساعات حضرتك ترد وتوضح الفرقة دي أو هذا الأمر. لست منتميا لأي حزب ولا لأي فرقة إلا للإسلام. طب ربنا يبارك فيك. أنا مسلم والحمد لله، وأسأل الله أن يميتنا على الإسلام. المسلمون كلهم إخواني، أحب الطائعين لله وأنصح للوصاة أن يتوبوا إلى الله. تمام. أما كوني متحزب في حزب، لا والله أبدا لست متحزبا إلا لحزب الرحمن، حزب الله سبحانه وتعالى الذي ينصر دين الله، كتاب الله وسنة رسول الله.